وفيما كان رهاب الاحتجاز قد بدأ يستولي عليه من جديد، راحت تستحوذ بلانغدون صور عن الناووس يتقلص ويتضاءل من حوله، وفيما راح البطاح يضغط عليه أكثر فأكثر، حاول التغلب على تلك الأوهام بكل ذرة منطق بقيت لديه. ناووس، قال عاليا بكل ما لديه من عقم أكاديمي، ولكن حتى المعرفة الواسعة بدت له وكأنها قد أضحت اليوم عدوته اللدودة. في الواقع إن كلمة ساكروفاغوس أي الناووس مشتقة من الكلمتين اليونانيتين ساركز التي تشير إلى اللحم وفاجيان التي تعني الأكل أو الملتهم. أنا عالق فعلا في علبة مصممة حرفيا لأكل اللحوم، ولم تؤدي صور اللحم الملتهم من قبل العظام تلك سوى إلى إعادة تذكير لانغدون بأنه ممدد وسط بقايا بشرية، الأمر الذي جعله يشعر بالغثيان والاشمئزاز والقشعريرة، إلا أن تلك الصور كانت من جهة أخرى مفيدة بعض الشيء، إذ أنها أوحت إلى لانغدون بفكرة نيرة. وفيما كان يتلمس وسط الظلام المكان من حول التابوت، عثر لانغدون على قطعة عظم، ضلع ربما، إلا أن هذا لم يكن مهما، فكل ما كان يريده هو وتد وشق صغير، وإن تمكن في الواقع من رفع التابوت ولو قليلا وإقحام قطعة العظم تحت حافته، فقد يتمكن بالتالي قدر كاف من الهواء من أمسك لانغدون العظم بإحدى يديه مهيئا نفسه لإقحام طرفه المستدق في الشق الصغير بين الأرض والتابوت، ورفع التابوت بيده الثانية، إلا أنه لم يتحرك البتة، فحاول مجددا وإذا بالصندوق يهتز اهتزازا خفيفا ومن ثم يتوقف، ولكن ونظرا للرائحة النتنة وقلة الأكسجين اللتين كانتا تسلبانه قواه الجسدية، أدرك لانغدون أنه لم يعد لديه الوقت سوى لتجربة واحدة وأخيرة، كما وقد أدرك أيضا أنه قد يكون بحاجة إلى استخدام يديه الاثنتين معا، فاستجمع قواه من جديد ووضع طرف العظم المستدق قبالة الشق، ثم جارا جسده على الأرض راح يقحم العظم بكتفه مثبتا إياه في مكانه، بعدها رفع التابوت فوقه بيدين الاثنتين منتبها لكي لا يزيح العظم من مكانه، وفيما بدأ يختنق داخل هذا المكان الضيق راح يشعر فجأة بقدر كبير من الهول والذعر، المرة الثانية اليوم التي يحتجز فيها داخل غرفة خالية من الهواء، عندها وبصيحة عالية دفع لانغدون بالتابوت إلى الأعلى بحركة واحدة قوية وسريعة، وإذا بالصندوق يرتفع أخيرا عن الأرض للحظة كانت كافية لإقحام قطعة العظم التي كان يسندها إلى كتفه التي سرعان ما انزلقت نحو الخارج موسعة بالتالي ذاك الشق الصغير، ولكن عندما أفلت لانغدون التابوت عاد هذا الأخير وسقط من جديد على الأرض محطما بالتالي قطعة العظم، إلا أنه كان لا يزال بإمكان لانغدون هذه المرة رؤية التابوت مرفوعا بعض الشيء عن الأرض، كما وقد كان بإمكانه أيضا ومن تحت حافة الناووس رؤية شعاع طولي صغير من النور. انهار لانغدون مرهقا وانتظر على أمل أن يزول ذاك الشعور بالاختناق من حلقه، إلا أن هذا الشعور كان يزداد مع مرور الوقت ولم يكن بالتالي ليشعر بالهواء الداخلي عبر ذاك الشق، فراح لانغدون يتساءل إن كان الهواء الذي يدخل عبر ذاك الشق كافيا لإبقائه على قيد الحياة، وإن كان كذلك فإلى متى، وفي حال توفي فهل سيعرف أحدهم بوجوده هنا؟ ثم وبيدين كالرصاص رفع لانغدون ساعته من جديد، إنها العاشرة والدقيقة الثانية عشر مساء، وفيما كان يحاول التغلب على أصابعه المرتجفة راح يتلمس المكان بواسطة ساعته ولعب بالتالي ورقته الأخيرة فاتلا إحدى المدرجات الصغرية وضاغطا على أحد الأزرار، وفيما بدأ يفقد شعوره بالوعي وبدأت الجدران تضيق عليه. شعر لانغدون بالمخاوف القديمة وقد بدأت تجتاحه من جديد. حاول أن يتخيل كما كان دائما يفعل أنه في حقل مفتوح غير مطوق بحواجز، إلا أن الصورة التي حاول أن يستحضرها في ذهنه كانت في الواقع من دون جدوى. فالكابوس الذي كان ينتابه منذ صغره عاد يرهقه ويستولي عليه من جديد. تبدو الأزهار هنا كاللوحات الزيتية، فكر الولد مبتسما وهو يجتاز المرج راكضا، فتمنى لو أن والديه كانا قد أتيا إلى هنا معه، ولكنهما كانا منهمكين يطليان أرض المخيم بالزفت. لا تذهب بعيدا، قالت أمه، إلا أنه سرعان ما قفز متغلغلا في الغابات ومتظاهرا بالتالي بعدم سماعها. والآن وفيما كان الصبي يجتاز ذاك الحقل الرائع والبهي، مر بكومة من الحجارة المرصوفة بحالتها الطبيعية، فأدرك أنه من المفترض بها أن تكون أساس منزل قديم، إلا أنه لم يكن ليقترب منها. وعلاوة على ذلك لفت نظره شيء آخر، زهرة رائعة من فصيلة خف السيدة، وهي أندر وأجمل زهرة في نيو هامشاير، وهو لم يكن قد رآها من قبل إلا في الكتب. فاتجه الصبي بحماسة وركع أمامها، فشعر وكأن الأرض تحته مجوفة ومفروشة مهادا، وأدرك أن زهرته قد وجدت لنفسها موقعا جد خصيب تنمو فيه، فهي تنمو في رقعة من الخشب المتعفن. تحمس الفتى لفكرة أخذ جائزته معه إلى المنزل، ومد يده وأصابعه نحو سويقتها، إلا أنه لم يتمكن قط من بلوغها، إذ سرعان ما انهارت الأرض تحت قدميه وتصدعت وسط طقطقة حادة ومدوية. أدرك الولد أثناء وقوعه أنه سوف يموت لا محالة. أثناء هبوطه العمودي هذا راح يتهيأ نفسيا لذاك الارتطام القوي الذي قد يؤدي إلى كسور خطيرة في عظامه، ولكنه عندما حدث لم يشعر بأي ألم على الإطلاق، إنما بمجرد نعومة وطراوة وبرودة. ارتطم وجهه أولا بسطح السائل العميق غاطسا في ظلمة كالحة دامسة، وفيما كان يهبط متشقلبا وفاقدا حس المكان والزمان، راح يتلمس طريقه داسا الجدران العمودية والشديدة التحدر التي كانت تحيط به من الجهات كافة، إلى أن عاد بطريقة ما وبلغ السطح، وإذا به يرى نورا باهتا فوق في الأعلى، فوقه بأميال وأميال. فراح يتخبط في الماء باحثا بواسطة ذراعيه في جدران الفجوة عن شيء يتمسك به، إلا أنه لم يكن ليعثر سوى على حجارة مالسة وناعمة، فهو سقط في حفرة مهجورة. فراح يصيح مستنجدا، غير أن صدى صيحاته كان يتردد في تلك الحفرة الضيقة. فراح يصيح ويصيح، إلا أن الحفرة الخربة كانت تزداد ظلمة لحظة بعد لحظة إلى أن هبط الظلام. بدا الوقت طويلا في الظلمة، وراح بالتالي يشعر بجسمه كله مخدرا من جراء الوقت الذي كان قد قضاه في التخبط في الماء في أغوار تلك الهوة مناديا ومستنجدا. بعدها راحت تتراءى له صور وتهيؤات مزعجة حول انهيار الجدران من حوله، دافنة بالتالي إياه تحتها حيا، ثم بدأت يداه تؤلمانه وهيئ إليه مرات عدة وكأنه يسمع أصواتا. راح يصيح ويصرخ، إلا أن صوته كان صامتا تماما كما في الأحلام. ومع حلول الليل ازدادت الحفرة غورا، وراحت بالتالي جدرانها تسير ببطء وهدوء نحوه مضيقة المكان عليه. فراح الصبي يدفع بالسياج بعيدا عنه، إلا أن الإرهاق بدأ يستحوذ به حاثا إياه على الاستسلام، ولكنه كان يشعر وكأن المياه كانت تبقيه طافيا على وجهها مبردة مخاوفه المضطرمة، إلى أن بدأ يشعر في النهاية بتخدر تام في جسمه. وعندما وصل فريق الإنقاذ وجدوا الصبي بالكاد واعيا على ما يدور من حوله، فهو يتخبط في الماء بيديه ورجليه منذ 5 ساعات. وبعد مرور يومين على تلك الحادثة، نشرت صحيفة البوستون جلوب في صفحتها الأولى قصة عنوانها السباح الصغير. 7EG.com 97. ابتسم الحشاش وهو يدخل بعربته المبنى الحجري الضخم المطل على نهر التيبر، حاملا ومتواغلا داخل ذاك النفق الحجري، وشاكرا ربه أن حمولته نحيلة وخفيفة، كنيسة التنور. قال متأملا إياها في رضا وحبور: هذه غرفة الاجتماعات القديمة التابعة إلى الكنيسة المستديرة، من كان ليتصور أنها تقع هنا؟ مددها في الداخل على أريكة بلشية، ثم أوثق ذراعيها بخبرة خلف ظهرها وربط قدميها، فهو يعلم أن ما يتلهف شوقا إلى القيام به لا يستطيع أن ينجز مهمته الأخيرة الماء، ولكن ومع ذلك رأى أن لديه بعض الوقت لكي يطلق العنان ولو قليلا لأهوائه ورغباته وشهواته، فركع بجانبها وراح يمرر يده على فخذها الناعم، وظل يصعد ويصعد إلى أعلى ساقها مسللا أصابعه الداكنة من تحت طرف سروالها القصير، ثم توقف صبرا، راح يقول لنفسه شاعرا بالإثارة: هناك عمل يجب إنجازه أولا. راح يتمشى لوهلة في الخارج على الشرفة الحجرية العالية للحجرة، فبرد نسيم المساء العليل حماسته الملتهبة شيئا فشيئا، في حين كان نهر التيبر في الأسفل شديد الهيجان، فرفع عينيه ناظرا إلى قبة كاتدرائية القديس بطرس التي كانت على مسافة 3/4 ميل عنه، والتي كانت تبدو عارية تحت وهج أضواء الصحافة. هذه ساعتكم الأخيرة، قال عاليا متذكرا آلاف المسلمين الذين قتلوا وذبحوا خلال الحملات الصليبية. عند منتصف الليل سوف تلتقون بإلهكم. وإذا بالمرأة خلفه تتحرك تحركا ضئيلا، فاستدار مفكرا إن كان يجدر به إيقاظها، إذ أكثر ما يثير شهوته الجنسية هو رؤية الذعر والهول في عيني المرأة، إلا أنه اختار في النهاية توخي الحذر. من المستحسن أن تظل فاقدة الوعي أثناء غيابه، صحيح أنها كانت موثقة اليدين والقدمين وعاجزة عن الفرار، إلا أن الحشاش لم يكن يريد أن يعود ويجدها مرهقة من شدة المقاومة. أريدك أن تحتفظي بقوتك كلها. ليه؟ رفع رأسها قليلا واضعا راحة يده تحت عنقها، ثم وجد التجويف الغائر مباشرة تحت جمجمتها، فهو معتاد على اللجوء إلى نقطة الضغط تلك، فوضع إبهامه داخل ذاك الجزء الغضروفي الطري وضغط عليه بقوة ساحقة، الأمر الذي جعلها تسترخي من جديد على الفور. 20 دقيقة، فكر بينه وبين نفسه، سوف تكون بمثابة ختام مثير ومشوق ليوم مثالي، فبعد أن تكون قد خدمته وماتت وهي تخدمه، سوف يقف عند منتصف الليل على الشرفة لمشاهدة الألعاب النارية الفاتيكانية، وبالتالي تاركا جائزته مغمى عليها على الأريكة. نزل الحشاش الدرج ودخل زنزانته يضيئها نور إحدى المشاعل، المهمة الأخيرة، ثم سار بعد ذلك نحو الطاولة وانحنى انحناءة تبجيل وتقدير أمام الأشكال المعدنية المقدسة التي كانت قد وضعت له هناك، الماء، المرحلة النهائية والأخيرة، ثم نازعا المشعل الأخير عن الحائط تماما كما فعل في المرات الثلاث السابقة، راح يحمي طرفه، وعندما ابيض طرفه من شدة الحماوة حمله واتجه به نحو الزنزانة. هناك كان رجل وحيد واقفا بصمت، عجوز ووحيد. كاردينال بالتشا، قال القاتل بصوت أشبه بالهسيس، ألم تصلي بعد؟ وإذا بالإيطالي يجيبه بنظرة شجاعة لا تعرف الخوف قائلا: لم أصلي سوى من أجل خلاص روحك أنت. 98. وصل رجال الإطفاء الستة إلى كنيسة سيدة الانتصار وشرعوا يخمدون النيران المضطرمة فيها بواسطة غاز الهالون الذي راحوا يضخونه فيها. صحيح أن المياه وسيلة أرخص لإخماد النيران، إلا أنها في الوقت عينه خطيرة، وذلك لأن البخار الناجم عنها من شأنه أن يضر ويسيء إلى اللوحات الجصية الموجودة على جدران الكابيلا. لذا كان الفاتيكان يدفع لرجال الإطفاء الروماني راتبا ضخما لقاء قيامهم بخدمة سريعة ورشيقة وحذرة في كافة المباني الخاصة بالفاتيكان. ورجال الإطفاء وبحكم طبيعة عملهم معتادون على مشاهدة المآسي يوميا تقريبا، إلا أن العمل الإجرامي الذي شاهدوه في تلك الكنيسة كان في الواقع شيئا لا يتمكن أي منهم من نسيانه أبدا في حياته. ففيما كان جزء من هذا العمل الإجرامي الشنيع يرتكز على الصلب، وجزء منه على الخنق، وجزء آخر على الحرق، بدا لهم المشهد شيئا مستوحا من كابوس قوطي. كانت الصحافة وللأسف الشديد قد وصلت كالعادة إلى المكان قبل فوج الإطفاء، وكانت بالتالي قد أخذت الكثير من الصور قبل وصول رجال الإطفاء وإخلاء الكنيسة. وعندما أنزل أخيرا رجال الإطفاء الضحية ومددوها على الأرض، لم يكن لديهم أي شك حول هويتي ذاك الرجل. الكاردينال جيديرا، همس أحدهم. من برشلونة. كان الرجل المسكين عاريا، الجزء السفلي من جسمه قرمزي اللون مسود، والدم ينز من الشقوق في فخذيه، أما عظمتا ساقيه الكبيرتان فظاهرتان من جراء انسلاخ جلده عنهما. تقيأ أحد رجال الإطفاء لدى رؤيته ذلك، في حين خرج أحدهم ليأخذ نفسا نقيا. أما الشيء المروع حقا فكان ذاك الرمز أو الوسم الذي سفع به صدر الكاردينال. فراح رئيس فوج الإطفاء يدور حول الجثة بفزع ورهبة. عمل شيطاني، قال بينه وبين نفسه، إن الشيطان نفسه قام بهذا العمل. ثم صلب يده على وجهه للمرة الأولى منذ طفولته. هناك جثة أخرى، صاح أحدهم، إذ كان أحد رجال الإطفاء قد عثر على جثة أخرى. كانت الضحية الثانية رجلا سريعا ما تعرف إليه رئيس الفرقة، ولم يكن في الواقع قائد الحرس السويسري القاسي والصارم محبوبا من قبل الكثيرين من ضباط الأمن وموظفيه. فحاول الرئيس الاتصال بالفاتيكان، ولكن الخطوط كلها كانت مشغولة، وهو لم يكن ليكترث كثيرا للأمر، إذ إنه كان واثقا من أن دقائق قليلة ويذاع هذا الخبر على التلفزيون. 99. ألديك أي أخبار من أوليفيتي؟ سأل السكرتير البابوي وقد بدأ مستنزف القوى، فيما كان روشي يرافقه في عودته من الكابيلا السيستينية إلى مكتب البابا. كلا سيدي، أنا خائف من الأسوأ. وبالتالي وعندما بلغا المكتب البابوي، بدا صوت السكرتير البابوي كئيبا ومثقلا بالهم والأسى. يا حضرة القائد، لم يعد هناك أي شيء يمكنني فعله هنا الليلة. لا، بل أنا أخشى أن أكون قد فعلت الكثير إلى الآن. سوف أدخل إلى هذا المكتب لأصلي، لا أريد أن يزعجني أحد، لقد وضعت الباقي بين يدي الله. حسنا سيدي، لقد تأخر الوقت يا حضرة القائد، أعثر على العلبة الحابسة، نحن مستمرون في البحث عنها. قال روجي بصوت متردد، إن السلاح مخبأ على ما يبدو في مخبأ ممتاز. أجفل السكرتير البابوي وكأنه عاجز حتى عن مجرد التفكير بالأمر. أجل، لأنني عند الساعة 11:15، وإن كانت الكنيسة لا تزال في خطر، أريدك أن تخرج الكرادلة من المدينة، أنا أضع سلامتهم بين يديك، هذا كل ما أطلبه منك. دع هؤلاء الرجال يخرجون من هذا المكان بكرامة، دعهم يخرجون إلى ساحة القديس بطرس ويقفون جنبا إلى جنب مع سائر العالم. أنا لا أريد أن يظهر في الصورة الأخيرة لهذه الكنيسة رجال عجزة خائفون يفرون منسلين من أحد الأبواب الخلفية. حسنا سيدي، وأنت هل تريدني أن آتي إليك عند الساعة 11:15؟ لن تكون هناك ضرورة لذلك. عفوا سيدي، سوف أغادر هذا المكان عندما أشعر بالرغبة في ذلك. راح روشي يتساءل إن كان السكرتير البابوي ينوي الغرق مع السفينة. فتح السكرتير البابوي باب المكتب البابوي ودخل. في الواقع قال مستديرا: هناك شيء واحد فقط. ماذا سيدي؟ يبدو لي هذا المكتب باردا الليلة فأنا أرتجف. هذا ربما لأن التدفئة المركزية الكهربائية مطفأة. دعني أشعل بعض الحطب في الموقد. ابتسم السكرتير البابوي منهكا وقال: شكرا لك، شكرا جزيلا. خرج روشي من المكتب البابوي، حيث ترك السكرتير البابوي يصلي على ضوء نار الموقد أمام تمثال صغير لمريم العذراء. المنظر مخيف، ظل أسود راكع وسط الوهج المترجرج. وفيما كان روشي ينزل الرواق، ظهر فجأة أحد الحراس أمامه راكضا صوبه، وحتى على ضوء الشموع أدرك روشي أنه الملازم الأول تشارت راند، ذاك الشاب الفاتن المفعم بالحيوية والحماسة. حضرة القائد، صاح تشارت راند ماسكا جهازا خلويا، لدينا متصل هنا يقول إن لديه معلومات من شأنها أن تفيدنا. لقد اتصل على أحد الأرقام الامتدادية الخاصة بالفاتيكان. أنا لا أعرف كيف حصل على الرقم. فتوقف روشي قائلا: ماذا؟ يرفض أن يتحدث إلى أي كان سوى إلى الضابط الأعلى مقاما. هل عرفتم شيئا عن أوليفيتي؟ كلا سيدي. فأخذ روشي السماعة وقال: أنا القائد روشي وأنا الضابط الأعلى مقاما هنا. روشي، قال الصوت عند الطرف الثاني من الخط، سوف أشرح لك أولا من أكون، ثم سوف أقول لك ما الذي ستفعله لاحقا. وبعد أن توقف المتصل عن الكلام وأنهى المكالمة الهاتفية، ظل روشي واقفا مصدوما، فهو كان قد أصبح يعلم الآن ممن يتلقى الأوامر. وبالعودة إلى مركز سيرن، كانت سيلفي بودلوك تحاول مسعورة تسجيل الاتصالات كافة الواردة على بريد كوهلر الصوتي للاستعلام بشأن التراخيص المطلوبة، ولكن عندما راح الخط الخاص على مكتب المديرية رن، قفزت سيلفي مجفلة إذ لم يكن أحد يعرف ذاك الرقم، ثم أجابت: نعم سيدة بودلوك، أنا المدير كوهلر، اتصلي بربان طائرة على الفور، أريد طائرة النفاثة أن تكون جاهزة في غضون 5 دقائق. 100. عندما فتح لانغدون عينيه، وجد نفسه يحدق إلى الأعلى إلى الناحية السفلية لقبة باروكية طراز مزينة بلوحات جصية، ولم تكن لديه بالتالي أي فكرة لا عن المكان الذي هو موجود فيه الآن، ولا عن الوقت الذي ظل فيه غائبا عن الوعي. الدخان يتصاعد فوق رأسه وفمه مغطى بقناع خاص للأكسجين، فنزعه عن فمه وقد كانت تعم الغرفة رائحة كريهة أشبه برائحة اللحم المحترق. حاول لانغدون الجلوس، إلا أنه كان يشعر بدوار شديد في رأسه. رجل بثياب بيضاء يركع إلى جانبه. استرح، قال الرجل بالإيطالية وهو يساعد لانغدون على التمدد من جديد على ظهره. أنا الطبيب. فأطاعه لانغدون ورأسه يدور كالدخان الذي فوق رأسه. ماذا حدث بحق الله؟ ثم راح ينتابه شعور طفيف بالذعر. ساعتك الميكي ماوس هي التي أنقذتك، قال الطبيب، إلا أن لانغدون لم يفهم شيئا من كلامه هذا. ساعتي الميكي ماوس أنقذتني؟ فأشار الرجل إلى ساعة يد لانغدون الميكي ماوس، وعندها فقط بدأت أفكار هذا الأخير تتضح وتنجلي. تذكر أنه كان قد غير منبه ساعته، وفيما كان يحدق بالساعة شاردا انتبه أيضا إلى الوقت. الساعة العاشرة مساء والدقيقة 28، فجلس فجأة مذهولا، وعندها عادت ذاكرته إليه. وقف لانغدون بالقرب من المذبح الرئيس مع رئيس فرقة الإطفاء وبعض من رجاله الذين كانوا قد انهالوا عليه بالأسئلة، غير أن لانغدون لم يكن يصغي إليهم. راحت تتوالى على ذهنه أفكاره الخاصة، وعلاوة على ذلك جسمه كله يؤلمه، إلا أنه كان يعلم أنه من الضروري عليه أن يتصرف في الحال. ثم اجتاز أحد رجال الإطفاء مقتربا من لانغدون وقال: لقد فتشت الكنيسة كلها مرة ثانية يا سيدي، والجثتان الوحيدتان اللتان عثرنا عليهما هما جثة الكاردينال جيديرا وجثة قائد الحرس السويسري، لا أثر لأي امرأة هنا. شكرا، أجابه لانغدون بالإيطالية غير واثق من إذا كان من المفترض بهذا الخبر أن يطمئنه أو أن يروعه، فهو كان واثقا من كونه قد رأى فيتوريا ملقاة على الأرض وغائبة عن الوعي، ولكنها الآن لم تعد هنا، وبالتالي فإن التفسير الوحيد لذلك الذي قد توصل إليه لم يكن قط مطمئنا. لم يكن في الواقع القاتل لطيفا على الهاتف: امرأة ذكية حقا، إنك تثيرينني، ربما قد أعثر عليك قبل بزوغ الفجر، وعندها سأفعل سوف. نظر لانغدون من حوله وسأل: أين قوات الحرس السويسري؟ لم نتمكن بعد من الاتصال بهم، فهناك ضغط كبير على خطوط الفاتيكان. شعر لانغدون بالقهر والوحدة، فأوليفيتي قد مات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الكاردينال، وفيتوريا مفقودة. لقد انقضت نصف ساعة من حياته بلمح البصر. راح لانغدون يسمع أصوات الصحفيين المحتشدين في الخارج، وهو يتوقع بالتالي أن تبث قريبا جدا صور الميتة المريعة والفظيعة التي مات بها الكاردينال الثالث. هذا إن لم تكن تلك الصور قد بثت الآن، فآمل لانغدون أن يكون السكرتير البابوي قد افترض الأسوأ منذ زمن بعيد، وأخذ بالتالي الإجراءات الضرورية لإخلاء مدينة الفاتيكان اللعينة تلك. كفانا ألعابا، لقد خسرنا. ثم أدرك فجأة أن الحوافز كلها التي كانت تسيره كمساعدة مدينة الفاتيكان وإنقاذ الكرادلة الأربعة ومواجهة الأخوية التي كانت وعلى مدى سنوات طويلة محور دراساته، هذه الأمور كلها تبخرت من ذهنه، تاركة المكان لحافز جديد قد اشتعل الآن في داخله، حافز بسيط إنما صارم وأساسي، ألا وهو العثور على فيتوريا. ثم خالجه فجأة شعور غير متوقع بالفراغ، فغالبا ما كان لانغدون يسمع أنه من شأن الأوضاع الحرجة والصعبة أن توحد فيما بين شخصين أو شعبين لم تتمكن قط العقود من الجمع فيما بينهما، ولكنه بات الآن يؤمن بهذه الحقيقة، فهو وفي غياب فيتوريا شعر بشيء لم يشعر به منذ سنوات عديدة، الوحدة، وبالتالي فإن ألمه هذا قد مده بالقوة. سارع لانغدون إلى طرد هذه الأفكار كلها من ذهنه، وحصر بالتالي تركيزه وتفكيره كله بفيتوريا، فراح يصلي أن يكون الحشاش قد اختار إتمام أعماله أولا قبل التفضي للذاته، وإلا فقد يكون الأوان قد فات. ولكن كلا راح يخاطب نفسه قائلا: لديك الوقت، فلا يزال لدى خاطف فيتوريا مهمة واحدة وأخيرة ينجزها، يتعين عليه أن يظهر لمرة أخيرة قبل أن يعود ويختفي إلى الأبد، المذبح الأخير للعلم. راح لانغدون يفكر بينه وبين نفسه: لا تزال لدى القاتل مهمة واحدة وأخيرة، تراب، هواء، نار، مياه. نظر إلى ساعته، هناك 30 دقيقة فقط، فاتجه نحو منحوتة بيرنيني حول نشوة الكنيسة تيريزا، وهذه المرة وفيما كان يحدق في علامة بيرنيني الدليلية لم يكن لدى لانغدون أدنى شك عن الشيء الذي كان يبحث عنه. دعوا الملائكة تقودكم في ضالتكم المنشودة، فتماما فوق الكنيسة المستلقية كان ملاك برنين يرفرف قبالة خلفية شعلة ذهبية، يمسك في يده رمحا ناريا حادا ومصوبا نحو جهة محددة، فراحت عينا لانغدون تتبعان الجهة التي كان يشير إليها ذاك الرمح المصوب نحو الجهة اليمنى من الكنيسة، وإذا بهما تصطدمان فجأة بالحائط، فراح يتفحص البقعة التي كان الرمح يشير إليها، إلا أنه لم يجد هناك أي شيء محدد، فأدرك أن الرمح يشير من دون شك إلى ناحية بعيدة خلف هذا الحائط، إلى ناحية ما في الجهة الأخرى من روما. ما هي هذه الجهة هناك؟ سأل لانغدون مستديرا وموجها سؤاله إلى القائد بحزم. الجهة؟ سأل القائد وهو ينظر إلى حيث كان لانغدون يشير، فأجابه بصوت بدا مشوشا ومحتارا وقال: لا أعرف، إنها الغرب على ما أظن. وما هي الكنائس الواقعة في هذا الاتجاه؟ هنا بدأ القائد أكثر حيرة وارتباكا إذ قال: هناك العشرات منها. لماذا هذا السؤال؟ عبس لانغدون: لا شك في أن هناك كنائس عديدة تقع في هذا الاتجاه. أنا بحاجة إلى خريطة عن المدينة وفي الحال. أرسل القائد أحد رجاله ركضا إلى سيارة الإطفاء بحثا عن خريطة، واستدار لانغدون من جديد نحو التمثال: تراب، هواء، نار، فيتوريا. إن العلامة الدليلية الأخيرة هي الماء، راح يقول بينه وبين نفسه: مياه برنيني، لا بد من أنها في كنيسة ما هنا، الأمر أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش. ثم راح يفكر بكل عمل يخطر على باله لبرنيني: أنا بحاجة إلى تمثال قدم إجلالا لعنصر المياه العلمي. فخطر على بال لانغدون تمثال برنيني عن تيرتيون إله البحر عند اليونان الذي أدرك أنه موجود في الساحة الخارجية لهذه الكنيسة، إنما في الاتجاه المعاكس تماما للجهة التي كان يشير إليها الملاك. فراح عندئذ يحث عقله على التفكير: ما هو التمثال الذي يمكن لبرنيني أن يكون قد نحته إجلال للماء؟ أهو تمثال نبتون وأبولو؟ ولكن هذا التمثال موجود وللأسف الشديد في لندن في متحف فيكتوريا وألبرت. سيدي، دخل أحد رجال الإطفاء الكنيسة راكضا وفي يده خريطة. شكره لانغدون وبسطها على المذبح، مدركا على الفور أنه قد استعان بالأشخاص الصح، فخريطة مركز الإطفاء عن روما منفصلة أكثر من أي خريطة أخرى رآها إلى الآن. أين نحن الآن؟ أشار الرجل على الخريطة قائلا: نحن بالقرب من ساحة باربريني. نظر لانغدون من جديد إلى رمح الملاك محاولا تحديد وجهته. لقد كان تقدير الرئيس صحيحا، إذ وفقا إلى الخريطة كان الرمح يشير نحو الغرب. فرسم لانغدون خطا من موقعه الحالي على الخريطة ذهابا باتجاه الغرب. عندها بدأت آماله تتلاشى على الفور، إذ إن الكنائس على ذلك الخط كانت كثيرة إلى أن خلى الخط في النهاية من الكنائس في ضواحي روما. فتنهد لانغدون وابتعد عن الخريطة تبا. وفيما كان لانغدون يتفحص مدينة روما ككل، وقع نظره على الكنائس الثلاث التي قتل فيها الكرادلة الثلاث: الكابيلا تشيجي وبازليكا القديس بطرس وهذه الكنيسة هنا. وبينما كان يراها كلها الآن منتشرة على الخريطة أمام عينيه، أدرك فجأة شيئا غريبا فيما يختص بموقع كل منها. فهو يتصور أن الكنائس موزعة على نحو عشوائي في روما، إلا أنها في الواقع لم تكن كذلك إطلاقا، فالكنائس الثلاث ترسم على الخريطة مثلثا هائل الحجم. فعاد لانغدون وتحقق من الأمر مرة ثانية. صحيح، فهو لم يكن يتهيأ أمورا خيالية خالية من الصحة. قلم، قال فجأة من دون أن يرفع بصره عن الخريطة، وإذا بأحدهم يمده بقلم حبر. رسم دائرة حول الكنائس الثلاث، وإذا بها تشكل مثلثا متماثلا. فأول ما خطر على باله كان الختم الأعظم على ورقة الدولار الواحد النقدية، ذاك المثلث الذي يحوي العين البصيرة التي لا يخفى عنها شيء، ولكن الأمر لم يكن واضحا ومفهوما بالنسبة إليه، إذ إنه لم يحدد سوى ثلاث نقاط فقط في الوقت الذي يفترض بتلك النقاط أن تكون أربع. أين تراها تكون تلك العلامة الدليلية المرتبطة بالمياه؟ لقد كان لانغدون يعلم أن النقطة الرابعة سوف تشوه المثلث أيا كان موقعها، لذا ولكي يبقى على تماثل المثلث وتساوقه لم يكن أمامه سوى خيار واحد فقط، ألا وهو وضع العلامة الدليلية داخل المثلث في وسطه. فراح ينظر إلى تلك النقطة على الخريطة، ولكن لا شيء، كانت الفكرة تزعجه على أي حال، وذلك لأن عناصر العلم الأربعة كانت تعتبر متساوية، ولم تكن بالتالي المياه عنصرا مميزا لكي تكون في وسط العناصر الأخرى. ولكن وعلى الرغم من ذلك كله، فقد كان حدسه يقول له إنه لا يمكن لهذا الترتيب المتماثل المتساوق أن يكون قد أتى هكذا عرضيا. لم يكن هناك سوى حل واحد أخير وبديل، وهو ألا تشكل تلك النقاط الأربع مثلثا إنما شكلا هندسيا آخر. راح ينظر من جديد إلى الخريطة متسائلا إن كان يمكن لهذا الشكل أن يكون مربعا مثلا. صحيح أن المربع ليس لديه أي معنى رمزي على الإطلاق، ولكن المربعات على الأقل متماثلة هي أيضا، فوضع إصبعه على الخريطة عند إحدى النقاط التي من شأنها أن تحول المثلث إلى مربع، إلا أنه سرعان ما استدرك أنه من المستحيل الحصول على مربع كامل ومتساوق، وذلك لأن زوايا المثلث الأصلي كانت منحرفة، وكانت بالتالي تشكل شكلا يكاد يكون أقرب إلى شكل رباعي الأضلاع مشوه منه إلى المربع. وفيما كان يدرس النقاط الأخرى المحتملة والموجودة حول المثلث، حدث فجأة شيء غير متوقع. لاحظ أن الخط الذي رسمه سابقا للإشارة إلى الجهة التي يشير إليها رمح الملاك كان يمر تماما عبر إحدى تلك الاحتمالات، فوقف لانغدون مذهولا ورسم دائرة حول تلك النقطة، وأصبح بالتالي الآن ينظر إلى أربع علامات حبر كانت تشكل على الخريطة شكلا أشبه بحبة ماس. قطب حاجبيه، إذ إن الألماس لم يكن هو أيضا من رموز الطبقة المستنيرة، فتوقف بعض الشيء ثم عاد وتذكر لوهلة ماسة الطبقة المستنيرة الشهيرة، ولكنه سرعان ما عاد وطرد هذه الفكرة السخيفة من ذهنه. وعلاوة على ذلك، فقد كان شكل حبة الألماس تلك مستطيلا كالكيت تقريبا، وبعيدا بالتالي كل البعد عن ماسة الطبقة المستنيرة التي كانت شهيرة بتماثلها وتساوقها الكاملين والمثاليين. ولكن عندما حنى رأسه ليتفحص المكان الذي كان قد وضع فيه العلامة الأخيرة، تفاجأ لانغدون لدى اكتشافه أن النقطة الرابعة كانت تقع بالضبط في وسط أحد أبرز أبراج روما وأشهرها، ألا وهو برج نافونا. فهو كان يعلم أن هذا البرج يحتوي على كنيسة مهمة، ولكن هذه الأخيرة لم تكن على حد علمه أعمالا لبرنيني، وكانت هذه الكنيسة تعرف بكنيسة القديس أغنس المعذبة، وذلك على اسم القديسة أغنس التي كانت مراهقة بتولا وفاتنة، حكم عليها بالعيش حياة من الاستعباد الجنسي، وهذا كله لرفضها التخلي عن دينها وإيمانها. لا بد من أن يكون هناك شيء في تلك الكنيسة، فكر لانغدون بينه وبين نفسه متصورا داخل تلك الكنيسة، إلا أنه لم يكن في الواقع قادرا على تذكر أي عمل فيها لبرنيني على الإطلاق، ولا حتى أي شيء له علاقة بالماء، إلا أن ترتيب تلك النقاط الأربعة على الخريطة كان يزعجه أيضا. ماسة، إنه في الواقع من المستبعد جدا أن يكون ذاك الترتيب الدقيق والمضبوط على الخريطة قد أتى هكذا صدفة، ولكنه ومن جهة أخرى لم يكن دقيقا ومضبوطا بحيث يشير إلى معنى محدد. فراح لانغدون يتساءل إن كان من المحتمل أن يكون قد اختار نقطة غير صحيحة. ما الذي يفوتني يا ترى؟ استغرقت الإجابة على هذا السؤال 30 ثانية أخرى قبل أن يكتشفها، ولكنه عندما فعل شعر بابتهاج لم يشعر به من قبل في حياته المهنية والأكاديمية. يبدو أن عبقرية الطبقة المستنيرة لا تعرف حدودا. في الواقع إن الشكل الذي كان ينظر إليه لم يكن قط من المراد به الإشارة إلى حبة ماس، فالنقاط الأربع لم تشكل شكلا أشبه بحبة الماس سوى لأن لانغدون كان قد ربط فيما بين نقاط متجاورة. إلا أن الطبقة المستنيرة تؤمن في الواقع بالأشياء المتضادة والمتعارضة، وبالتالي وفيما كان يربط بواسطة قلمه فيما بين النقاط المتقابلة راحت أصابعه ترتجف. لقد ظهر فجأة على الخريطة أمامه شكل صليبي ضخم، إنه صليب، وإذا بعناصر العلم الأربعة قد تجلت بوضوح أمام عينيه منتشرة عبر روما على شكل صليب ضخم وهائل الحجم. وفيما كان يحدق بالصليب أمامه بتعجب وانشداه خطر على باله فجأة أحد بيوت الشعر كصديق قديم إنما بوجه جديد. تتصالب عبر روما العناصر السرية، تتصالب عبر روما. بدأ عندها الضباب ينجلي، ورأى لانغدون أن الإجابة كانت أمامه طيلة الليل، فقد كانت قصيدة الطبقة المستنيرة تشرح له كيفية انتشار وتوزيع مذابح العلم على شكل صليب. تتصالب عبر روما العناصر السرية. ثم أدرك لانغدون أن ذاك الشكل الصليبي الذي على الخريطة هو في الواقع من أعظم ثنائيات الطبقة المستنيرة وأهمها، فهو رمز ديني مؤلف من عناصر علمية، فدرب غاليليو إلى التنور إجلال للعلم والله في آن واحد. وعندها حلت على الفور الأحجية بكاملها، برج نافونا. ففي وسط برج نافونا وتحديدا خارج كنيسة القديسة أغنس المعذبة كان بيرنيني قد نحت واحدة من أهم منحوتاته وأبرزها، وبالتالي فكل من كان يأتي إلى روما كان يأتي لرؤيتها. نافورة الأنهر الأربعة كانت منحوتة بيرنيني تلك إجلالا ممتازا للماء، إذ إنها كانت تجل الأنهر الأربعة والأهم في العالم القديم، ألا وهي نهر النيل ونهر الغانج ونهر الدانوب ونهر ريو بلاتا. مياه، فكر لانغدون بينه وبين نفسه، العلامة الدليلية الأخيرة لقد كانت مثالية. والأكثر من ذلك مثالية، أدرك لانغدون، كانت تلك المسلة الشاهقة المنتصبة فوق نافورة بيرنيني تلك تماما كالكرزة على قالب الحلوى. تاركا رجال الإطفاء في حالة من التشوش والارتباك، ركض لانغدون نحو الجهة الأخرى من الكنيسة باتجاه جثة أوليفيتي الهامدة. إنها الساعة 10 مساء والدقيقة 31، فكر بينه وبين نفسه، لدي الكثير من الوقت. لقد كانت هذه في الواقع المرة الأولى اليوم التي يشعر فيها لانغدون أنه في طليعة اللعبة. وفيما كان راكعا بالقرب من أوليفيتي وبعيدا عن الأنظار خلف بعض المقاعد الخشبية، أخذ لانغدون بتكتم وحذر سلاح القائد النصف أوتوماتيكي وجهازه اللاسلكي، فهو يعلم أنه سيحتاج إلى الاستنجاد، إنما ليس هنا في هذه الكنيسة، فقد كان ينبغي على المذبح الأخير للعلم أن يظل سريا في الوقت الحاضر، وإلا فقد تتسابق وسائل الإعلام وأفواج الإطفاء إلى ساحة نافونا، ولا يكون عندئذ دوي صفارات الإنذار مفيدا على الإطلاق. وبالتالي ومن دون أن ينبس بانتشافة، انسل لانغدون خارج باب الكنيسة متجنبا الصحفيين الذين كانوا الآن يدخلون الكنيسة جماعات جماعات، واجتاز ساحة باربريني. أدار بعد ذلك الجهاز اللاسلكي وحاول منادات مدينة الفاتيكان، إلا أنه لم يسمع شيئا سوى تشوش، فإما أنه كان خارج مجال الإرسال، وإما أن الجهاز كان بحاجة لكي يعمل إلى إدخال نوع من الرمز السري أو ما شابه. فحاول لانغدون أن يضبط تلك الأزرار والمدرجات المعقدة، إنما من دون جدوى. فأدرك عندئذ فجأة أن خطته إلى الاستنجاد لن تجدي نفعا، فراح عندها يدور باحثا عن هاتف للعموم، ولكنه لم يعثر على أي واحد. لقد كان هناك ضغط كبير على خطوط الفاتيكان، لقد كان وحيدا تماما. عندها وفيما راح يشعر بتضاعف ثقته بنفسه، وقف لانغدون للحظة وراح يقيم وضعه المزري وحالته المثيرة للشفقة. فهو كان مغطى بغبار العظم ومجروحا ومرهقا وجائعا. عاد لانغدون وألقى نظرة سريعة على الكنيسة خلفه. الدخان يتصاعد من القبة على نحو لولبي، تنيره أضواء الصحفيين وسيارات الإسعاف. فراح يتساءل إن كان يجدر به العودة إلى هناك واستحضار العون، إلا أن غريزته سرعان ما حذرته من أن استحضار أي عون إضافي لن يكون بالنسبة إليه سوى عائق ومسؤولية إضافية عليه، سيما وإن كان ذاك العون غير مدرب. إن رآنا الحشاش قادمين، قال لانغدون بينه وبين نفسه مفكرا بفيتوريا، ومدركا أن هذه قد تكون فرصته الأخيرة لمواجهة خاطفها. ساحة نافونا، فكر بينه وبين نفسه، مدركا أنه لا يزال لديه متسع كاف من الوقت للوصول إلى هناك ومراقبة المكان. ثم راح يتفحص المكان بحثا عن سيارة أجرة، غير أن الشوارع كانت مقفرة، فسائقو سيارات الأجرة كانوا على ما يبدو قد تركوا كل شيء بحثا عن جهاز تلفزيون يتسمرون أمامه. صحيح أن ساحة نافونا تبعد مسافة ميل واحد فقط من هنا، غير أن لانغدون لم تكن لديه النية إطلاقا لكي يهدر طاقته الثمينة بالذهاب إلى هناك سيرا على الأقدام. فعاد ونظر من جديد إلى الكنيسة خلفه، متسائلا إن كان بإمكانه استعارة سيارة أحدهم، سيارة إطفاء ربما أو إحدى العربات الصحفية. وفيما كان يشعر أنه بهذه الطريقة يهدر الكثير من الوقت والخيارات سدى، توصل أخيرا لانغدون إلى قراره النهائي، فانتزع المسدس من جيبه واقترف عملا شنيعا وغير مناسب له، حيث راح يشك باحتمال أن تكون روح شيطانية ما قد تلبست. فإذا به يعد صوب سيارة من طراز ستروين كانت متوقفة عند إحدى إشارات السير الضوئية، ويشر سلاحه على سائقها صائحا: ترجل من السيارة. فترجل الرجل على الفور مرتجفا، فقفز لانغدون داخل السيارة وداس بقوة على دواسة البنزين. 101. جلس غانثر غليك على مقعد خشبي طويل في أحد سجون مكتب الحرس السويسري، وراح يصلي لله ولجميع القديسين الذين يعرفهم، طالبا منهم ألا يكون في حلم. فهذا السبق الصحفي الذي من شأنه أن يغير له مجرى حياته، السبق الذي من شأنه أن يغير حياة كل إنسان. في الواقع أن كل مراسل صحفي على وجه الأرض يتمنى الآن لو أنه يكون محل غليك. أنت لا تحلم، راح يخاطب نفسه قائلا، لقد أصبحت الآن نجما عالميا. إن دان راثر يبكي في الوقت الحاضر من حسرته. وكانت ماكري بجانبه تبدو مصدومة بعض الشيء، لم يلمها غليك ولم يوبخها، فهما وعلاوة على بثهما خطاب السكرتير البابوي بثا حصريا ومباشرا، كانا قد زودا أيضا العالم بأسره بصور رهيبة وشنيعة عن الكرادلة المغدورين والباب الراحل، لا سيما لسان هذا الأخير الأسود. هذا فضلا عن الشريط الحي الذي تظهر فيه العلبة الحابسة للمادة المضادة في عدها العكسي، شيء لا يصدق حقا. وهذا كله بالطبع كان بناء على أمر من السكرتير البابوي، فلم يكن هذا إذن سبب احتجاز غليك وماكري هنا في سجن مكتب الحرس السويسري، ولكن ملحق غليك الجريء الذي أضافه إلى تغطيتهما لهذا الحدث هو الذي لم ينل إعجاب الحراس السويسريين. سامري الساعة 11؟ همهمت ماكري على المقعد بجانبه غير متأثرة على الإطلاق. ابتسم غليك وقال: لقد كان الأمر رائعا، أليس كذلك؟ لا بل رائع الغباء. أدرك عندئذ أنها تشعر بالغيرة والحسد. فبعد خطاب السكرتير البابوي بفترة وجيزة، كان غليك ولحسن حظه قد وجد صدفة في المكان الصحيح وفي الوقت المناسب، فهو سمع بالصدفة روشي وهو يوجه لرجاله أوامر جديدة بعد تلقيه على ما يبدو اتصالا هاتفيا من شخص مجهول. زعم روشي أن في جعبته أخبار مهمة بشأن الأزمة الحالية التي يمر بها الفاتيكان، وراح روشي يتحدث وكأن باستطاعة ذلك الرجل مساعدتهم، ويوصي رجاله بأن يقوموا بكافة الترتيبات والتحضيرات اللازمة لاستقبال ذاك الضيف. صحيح أن تلك المعلومات كانت سرية، إلا أن غليك قد تصرف حيالها كما كان أي مراسل صحفي متفان ليفعل لو أنه كان في إمكانه، من دون أن يلتزم بقواعد الشرف والآداب. فهو كان قد بحث عن زاوية خفية وأمر ماكري أن تدير كاميرتها التي يمكن أن تتحكم بها عن بعد، وراح ينقل بالتالي الأخبار كاملة. تطورات جديدة فظيعة ومروعة في مدينة الله، كان قد أعلن محدقا في الكاميرا بعينين نصف مغمضتين، وذلك للمزيد من التشويق والإثارة. ثم ذهبت به الوقاحة إلى حد القول إن ضيفا سريا ومجهولا آت الآن إلى الفاتيكان لينقذ المدينة من ورطتها هذه. وكان غليك قد أطلق على ذاك الضيف المجهول لقب سامري الساعة 11، وهو في الواقع لقب ممتاز لرجل مجهول يظهر في اللحظة الأخيرة ليقوم بعمل جيد ومفيد للجميع. وكانت شبكات الإرسال قد نقلت مرة أخرى عن غليك تلك الأخبار الجديدة الآسرة والمشوقة، وإذا بهذا السبق الصحفي يخلد غليك من جديد. أنا صحفي لامع، راح يقول بينه وبين نفسه مستغرقا في التفكير. لا شك في أن بيتر جينيجز قد رمى للتو نفسه عن أحد الأبراج. إلا أن غليك لم يتوقف طبعا هنا، إذ فيما كان مستقطبا اهتمام العالم بأسره أضاف إلى ذاك الخبر شيئا من تحليله الشخصي. لقد أذهلتنا، قالت ماكري. لقد قلت كل ما لديك. ما الذي تقصدينه بكلامك هذا؟ هل كنت مذهلا حقا؟ عندها راحت ماكري تحدق إليه والشك باد بجلاء في عينيها. الرئيس السابق جورج بوش هو أيضا ينتمي إلى الطبقة المستنيرة؟ ابتسم غليك، إذ ما من شيء كان بالنسبة إليه واضحا وبينا أكثر من ذلك. فقد كان في الواقع جورج بوش رجلا واسع الاطلاع، ويحتل الدرجة 33 من درجات الماسونية، وهو كان على رأس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عندما أقفلت هذه الأخيرة ملف تحقيقها حول موضوع الطبقة المستنيرة، وذلك لعدم توفر الأدلة والبراهين الكافية. هذا فضلا طبعا عن خطاباته كلها حول 1000 نقطة نور ونظام عالمي جديد. فلا شك بالتالي في أن بوش كان من الطبقة المستنيرة. وماذا عن ذاك الجزء المتعلق بمركز سيرن؟ قالت ماكري بنبرة تعنيف وتوبيخ. سوف تجد غدا أمام بيتك صفا طويلا من المحامين. مركز سيرن؟ ولكن هي هذا لأمر بديهي، فكري قليلا بالأمر. لقد اختفت الطبقة المستنيرة عن وجه الأرض في الخمسينيات، أي تقريبا في الحقبة نفسها التي تأسس فيها مركز سيرن، ويأوي في الواقع هذا المركز أكثر الأشخاص تنورا على الأرض. لقد اخترعوا سلاحا يمكنهم بواسطته تدمير الكنيسة ومحوها عن وجه الأرض، وإذا بهم فجأة يضيعونه. فتعلن إذن على الملأ أن مركز سيرن هو المركز الرئيس الجديد للطبقة المستنيرة. بكل تأكيد، في الواقع إن الجمعيات والأخويات لا تختفي هكذا بكل بساطة عن وجه الأرض، لذا ينبغي على الطبقة المستنيرة أن تنتقل إلى مكان ما، وإذا بها تجد في مركز سيرن مكانا ممتازا تختبئ فيه. ولكن أنا لا أقصد بكلامي هذا أن جميع من في مركز سيرن هم بالضرورة من الطبقة المستنيرة. هذا المركز على الأرجح أشبه بمحفل ماسوني ضخم معظم سكانه أبرياء، ولكن الأشخاص الذين يحتلون فيه الدرجات العلوية من الهرم. هل سمعت من قبل عن الافتراء والتشويه لسمعة الآخرين يا غليك؟ هل سمعت عن المسؤولية القانونية؟ وأنت هل سمعت يوما عن الصحافة الحقيقية؟ صحافة؟ أنت كنت تخترع قصصا خيالية لا أساس لها من الصحة. لقد كان من المفترض بي أن أطفئ الكاميرا. وبالمناسبة، ماذا بحق الله كانت تلك التفاهات والترهات التي تفوهت بها فيما يختص باللوجوغراف المشترك الخاص بمركز سيرن ودراسة الرموز الشيطانية؟ هل فقدت صوابك أم ماذا؟ ابتسم غليك. لقد كانت غيرة ماكري منه واضحة وضوح الشمس. في الواقع لقد كان اللوجو الخاص بمركز سيرن الضربة الأكثر روعة، وبالتالي الآن وبعد خطاب السكرتير البابوي ذاك، فقد أصبحت شبكات الإرسال كافة تتحدث عن سيرن والمادة المضادة، حتى إن بعض هذه المحطات كان يظهر اللوجو الخاص بمركز سيرن في ستارته الخلفية، وبدا معياريا بما فيه الكفاية، دائرتان متداخلتان تمثلان مسرعين اثنين للجسيمات، وخمسة خطوط مماسة تمثل أنابيب إقحام الجسيمات. لقد كان العالم بأسره يحدق في هذا اللوجوغراف، ولكن غليك كان هو أول من رأى رمز الطبقة المستنيرة المتخفي بين طياته. أنت لست اختصاصيا في دراسة الرموز وتفسيرها، قالت ماكري بنبرة عنيفة. أنت لست سوى مراسل صحفي فاشل، إنما محظوظ كان يجدر بك أن تترك تفسير الرموز لشاب هارفارد ذاك. إن شاب هارفارد ذاك الذي تتحدثين عنه قد فاته هذا الأمر، قال غليك. كان أثر الطبقة المستنيرة في هذا اللوجو واضحا لا بل بديهيا، وكان غليك يشع من الداخل من فرط سعادته. فصحيح أن مركز سيرن كان لديه عدد كبير من مسارعي الجسيمات، إلا أن اللوجو الخاص به لم يكن يظهر سوى مسارعين اثنين فقط، والعدد اثنين هو عدد الثنائية والازدواجية عند الطبقة المستنيرة. وأيضا وعلى الرغم من أن معظم مسارعي الجسيمات كان مزودا بأنبوب واحد فقط للحقن، إلا أن اللوجو كان يظهر خمسة، والخمسة هو في الواقع العدد الذي يرمز إلى نجمة الطبقة المستنيرة الخماسية الأضلاع. ثم أتت بعد ذلك الضربة القاضية، الضربة الأكثر حنكة وذكاء، إذ أشار غليك إلى كون ذاك اللوجو عينه يحتوي أيضا العدد ستة مكتوبا بخط كبير، وتشكله بوضوح إحدى الدائرتين وإحدى الخطوط الخمسة. وبالتالي وفي حال أدرنا ذاك اللوجو فقد يظهر لدينا عدد ستة آخر، ومن ثم آخر. فقد كان إذن ذاك اللوجو يحوي ثلاث ستات، ستة ستة ستة، رقم الشيطان، علامة الوحش البهيمي. لقد كان غليك عبقريا حقا. بدت ماكري جاهزة لضربه، ولكن غليك كان واثقا من أن غيرتها تلك سوف تزول في النهاية، إلا أنه كان يفكر الآن بأمر آخر. ففي حال كان سيرن هو المركز الرئيس للطبقة المستنيرة، فهل يكون سيرن عندئذ المكان حيث تحتفظ الطبقة المستنيرة بماستها السيئة السمعة؟ في الواقع كان غليك قد قرأ عن حبة الألماس تلك على الإنترنت، ماسة كاملة نشأت عن العناصر القديمة وقد بلغت حد الكمال، بحيث كل من رآها لم يتمكن سوى من الوقوف أمامها بذهول وانشداه. ثم راح غليك يتساءل عندئذ إن كان المكان السري الذي وضعت فيه ماسة الطبقة المستنيرة لغزا آخر سيتمكن الليلة من حله. 102 ساحة نافونا، نافورة الأنهر الأربعة، تتميز ليالي روما كالليالي الصحراوية ببرودة مذهلة ومنعشة حتى بعد يوم طويل وحار. بينما لانغدون يرابط عند أطراف الساحة نافونا لافا جسمه بسترته أتويدية، يتناهى إلى مسمعه صوت التقارير الصحفية الإخبارية التي يتردد صداها عبر المدينة تماما كضجيج زحمة بعيدة. تحقق من ساعته، لا يزال أمامه 15 دقيقة، فشكر ربه على فترة الاستراحة القصيرة التي تسنت له أخيرا. كانت الساحة مقفرة تماما، ونافورة بيرنيني التي تدل على براعة فنية رائعة ومذهلة تئز أمامه بسحر مريع أشبه بالشعوذة، والبركة المزبدة تقذف سديمها السحرية إلى السماء، ذاك السديم الذي تنيره من الأسفل أضواء غامرة مثبتة تحت الماء. فشعر لانغدون بتيار بارد يسري في الهواء، وأكثر ما يلفت في تلك النافورة ارتفاعها الشاهق، حيث يزيد ارتفاع جزئها المركزي وحده 20 قدما، وهو كناية عن جبل جلف غليظ من رخام ترافراتين المخرم كالغربال بكهوف ومغارات كانت المياه تتدفق منها. أما النافورة بكاملها فتكسوها تماثيل وثنية، وتنتصب فوق ذلك كله مسلة ترتفع على طول 40 قدما، فتسلقها لانغدون بناظريه ليلاحظ عند رأس المسلة المستدق ظلا باهتا وطفيفا يلطخ السماء، ظل حمامة يتيمة جاثمة هناك بصمت صليب. فكر لانغدون بينه وبين نفسه مذهولا بترتيب العلامات الدليلية الأربعة وتوزيعها عبر مدينة روما. لقد كانت نافورة الأنهر الأربعة لبرنيني المذبح 4 والأخير للعلم، فهو ومنذ ساعات قليلة فقط كان واقفا في البانتيون، واثقا من أن درب التنور قد شوهت، ومن أنه لن يتمكن أبدا من الوصول إلى هذا الحد. هذه حماقة من جهته، فالدرب بكاملها كانت لا تزال فيه هي تراب وهواء ونار ومياه، وقد سلكها لانغدون من البداية وحتى النهاية، ليس تماما حتى النهاية.